بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر، وأما اللياذ فطلب الخير. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب من الشرك، هذا الاستعاذة بغير الله. والمراد من الشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الاستعاذة هي عبادة قلبية وقولية، ولذلك المناسبة بين هذا الباب وباب النذر هو الاشتراك في هذا. باب النذر أوله قول ويتبعه فعل، وهذا أوله اعتقاد ويتبعه قول. استعيذ بغير الله بمعنى يطلب من غير الله أن يعيذه وينجيه، فيعتصم به ويسكن قلبه إليه وينطرح عنده، وهذا لا يصلح إلا لله، وسيأتي إن كان يصلح المخلوق أو لا يصلح. ومن الفوائد اللغوية أن العياذ يقابل اللياذ، فالعياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير، أعوذ وألوذ. ثم ذكر هذا البيتين، وهذا البيتين لأبي الطيب المتنبي، لكنه قالها في مخلوق يمدح بها أحد الممدوحين، ويعني فيما يخصه لياذ ويعاذ فيما يخصه، لكن لا يصلح هذا، فيه غلو. ويروى أن ابن تيمية رحمه الله كان يقول هذه البيتين في سجوده، يخاطب بها ربه عز وجل، لكن يقراها على أنها ليست شعر، وإلا الشعر ما يصلح الصلاة، لكن على أنها على شكل دعاء. فذكروا في ترجمته أنه كان يقول في سجوده: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نعم. فالعائذ بالله قد هرب إليه واعتصم واستجار به ولجأ إليه والتزم بجنابه مما يخافه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة. صحيح، هذا فقط تمثيل، وإلا ما يقوم بالقلب أمر لا تحيط به العبارة. يعني المستعيذ قام بقلبه من سكون القلب واضطراره وطمأنينته إلى المستعاذ به وركونه إليه والاعتصام والالتجاء، يعني معان عظيمة ما تحيط بها العبارة، ولذلك الاستعاذة أمرها شأنها عظيم. نعم. وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه وتواترت بها السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر. وإن استعاذ من مخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز، وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساوي لما قبلها، عكس ثم فإنها إنما تفيد التعقيب، وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. نعم. هنا قال الاستعاذة بالمخلوق، ومثل الأبواب التي تأتي بعد الاستعانة والاستغاثة ثلاثة أبواب، فقال يجوز أن تستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، وأن تقول أعوذ بالله ثم بك، يعني تطلب منه الأمان أو تطلب منه يعيذك من الشر. لكن هو الآن ذكر قيد، وهو فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، قيدين. إذن القيد الأول أن يكون حي وحاضر، يخرج الميت الغائب، الميت والغائب. والقيد الثاني أن يكون فيما يقدر عليه، وربما أيضا تكون ثلاثة قيود: الحي والحاضر وفيما يقدر عليه. ولكن بقي قيد مهم أيضا، وهو بدون ما يقوم بقلبه من اللجوء والانطراح، وإنما يكون سبب فقط، وهذا أهم قيد. لأن من العلماء من قال الاستعاذة لا تكون إلا بالله، وكل استعاذة بغير الله فيها شرك، ما يصلح للمخلوق منها لا قليل ولا كثير. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أن اللفظ هذا ما يخرج على اللسان أن يستعيذ إلا شيء قام بالقلب، والذي يقوم بالقلب لا يصلح إلا لله، الركون والاضطرار والانطراح والخشية والالتجاء والاعتصام. فقالوا هذا ما يكون إلا الله. لكن الذين أجازوا أن تكون المخلوق اشترطوا هذه الشروط، قالوا أن يكون حي غير ميت، وحاضر غير غائب، وفيما يقدر عليه، وأن يكون باعتقاد أنه سبب محض ليس في ذلك لا لجوء، يعني لجوء قلبي وإن كان فيه لجوء ظاهري، ولا في اعتصام ولا سكون ولا اضطرار إليه ولا نحو ذلك. مثل الصحابة لما كانوا يطلبون الأمان أن يؤمنهم أحد المشركين أو يقبلون الأمان، لكن يعني في الحقيقة ما أدري هل يدخلون في جوار فلان أو فلان، يعني هل هم يطلبون ولا يعرض عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من الطائف عرض عليه جبير بن مطعم أن يدخل في جواره فقبل، وأبو بكر عرض عليه ابن الدغن أن يدخل في جواره فقبل. فهذا نوع عياذ به، لكن هذا ما طلبه وإنما هو السبب أمان يعني. فالمقصود أنه لو تذهب إلى سلطان أو شيء وتقول أنا داخل عليك، مثل ما يقولون الآن في اللهجة العامية أنا أدخيلك أو داخل عليك أو مستعيذ بك من فلان، أو تدخل على واحد يعني قوي وتستعيذ به أن يكف عنك شر فلان، فهذا ما في بأس إذا كان بهذه الشروط. إذا كان إن هذا مجرد سبب والله هو النافع الضار، والأمر الثاني إن هذا حي وهذا حاضر وفيما يقدر عليه، لابد من قيود هذه، لأن مسألة خطيرة إذا كان فيها اعتقاد إن هذا بيدفع الشر عنك هذا يكون مسألة مصيبة. ثم عاد نأتي للألفاظ، إذا قال أعوذ بالله ثم بك هذا يصلح، إذا قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه الحي الحاضر فهذا شرك أصغر لأنه مساواة في اللفظ. إذا قال أعوذ بالله ثم بك ولو فيما يقدر عليه فيما لا يقدر عليه فهذا شرك أكبر إذا كان فيما لا يقدر عليه. نعم، التفصيل هذا حسن اللي ذكره لكن بإضافة القيد اللي ذكرناه. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أخبر عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، وذلك أن الرجل من العرف الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، فذمهم الله بهذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأجل استدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. قال المصنف فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وعن نعم، هذا الفائدة اللي ذكره المصنف من ضمن فوائد الباب ومسائله، أن كون الشيء يحصل به نفع دنيوي من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، بل قد يكون من الشرك ويحصل به جلب نفع وكف شر، يعني هذا ليس مخرج له من الشرك. ذكر هذه القصة اللي هي سبب هذه الآية، كان مؤمن الجن يصفون حال الجن، يصفونهم من الداخل فيقولون أنه وأنه وأنه، الآية التي في سورة الجن، فمن ضمن ما وصفوهم من ضمن الصفات قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذه اختلف فيها المفسرون، قتادة يقول فزادوهم إثما، هو صحيح زادوهم إثما، وبعضهم يقول زادوهم رهقا يعني طغيانا، يعني زادوا الإنس زادوا الجن طغيانا، وأيضا تصلح بالعكس الجن زادوا الإنس رهق بمعنى إرهاب وخوف واضطرار، فهي على كل الأحوال صحيح، فهو إما أن الجن زادوا الإنس رهق وإما أن الإنس زادوا الجن رهق، لأن كلمة رهق لا يغني عنها غيرها من الألفاظ تحتمل كل هالمعاني، وأيضا زادوهم إثما هؤلاء وهؤلاء، فهذا من العياذ المحرم، الإنس يعوذون بالجن ويعتقدون أنهم ينفعونهم ويضرونهم، ولا يأتي إلى وادي حتى يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فيستانس الجن ينبسط ازداد رهق إن الإنس محتاجين إليه، فهم ما ينزلون حتى يقولون هكذا. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بدلا عن ذلك أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. وعن خولة بنت حكيم ابن أمية بن حارثة السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون، قال عمر بن عبد العزيز نعمة المرأة الصالحة، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي اعتصم بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر أو الشافية الكافية أو الكلمات هنا القرآن، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام به الشر لا من شر كل ما خلق الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم، وما موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل التقييد الوصفي، والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، ويقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه، وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، والأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ونهوا عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، ومن ذبح لغير الله واستعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عبادة لم يضره شيء. الحديث أيضا مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لو كان كلام الله مخلوق لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشرك يأمر بالاستعاذة بالمخلوق، انظر كيف ألهمهم الله هذا الاستدلال، وهذا استدل به أحمد، وأظن أيضا فيه قبله من العلماء ما استدل به، لكن أحمد قال هذا الكلام، قال لو كانت كلمات الله مخلوقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالشرك يأمرنا بالاستعاذة بالمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات التامات هي القرآن والذكر النافع، من شر ما خلق يعني مما فيه شر، وهذا كلمة عامة جامعة ويقولها الإنسان حتى في الصباح والمساء. قال أيضا من الفوائد ونهوا عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، التعويذة والتعزيم التي ما يعرف معناها فيها طلاسم أو فيها شيء هذا كله محرم، لأن خشية أن يكون فيها استعاذة بالجن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لم يضر استعاذة بغير الله فقد عبده حتى لو لم يسميها عبادة قد عبده، وهذا نعرف به معنى العبادة. نعم. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال القرطبي هذا خبر صحيح، علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته وعملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. قال المصنف في فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، إذن هذا الباب المختصر باب النافع في تقرير التوحيد وفي معرفة العبادة، وأن الاستعاذة عبادة وأن عبادة قلبية ولها ظاهر على اللسان، وأهم مسائل الباب هذا هو المسألة المتقدمة في الاستعاذة بالمخلوق والقيود الأربعة التي ذكرت فيها، ومن نفاها من العلماء وما وجه نفيها ارتباطها الشديد بمعاني القلوب، استعاذة المخلوق يقولون فيها ارتباط بمعاني القلوب لا يمكن أن تتجرد يعني، والأقرب أن يمكن تجرده. في أيضا من المسائل في هذا الباب غير ما تقدم مسألة الاستعاذة بالصفة وأن هذا يجوز أن تستعيذ بصفات الله، مثل أعوذ بعزة الله وقدرته، ومثل هذه أعوذ بكلمات الله، في الحديث الآخر أعوذ بعزة الله وقدرته، وهنا أعوذ بكلمات الله، فالاستعاذة بالصفة يدل على أن الصفة من لازم الذات وأنها ليست مستقلة عن الذات وإنما هي من لوازم الذات، وهذا من ما يشبه به أهل البدع، يقولون هل الصفة هي الله ولا غير الله، يعطونك هذا الاحتمالين، فإذا قلت هي الله ما تستطيع تقول الصفة هي نفس الله، وإذا قلت غير الله قالوا كل ما غير الله مخلوق، فيريدون يحرجونك بهذين الاحتمالين، فالسني يقول لا كل الاحتمالين خطأ، ليست هي ذات الله وليست هي غير الله، وإنما هي صفة من صفات الله، يعني من لوازم ذات الله، يعني من أعراض ذات الله أو مما يوصف به الله عز وجل. فالاستعاذة بالصفة تجوز، لكن دعاء الله بالصفة يجوز. الثانية، أسألك بوجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أظلمت له أشرقت له ظلمات، هذا أيضا استعاذة بالصفة، أعوذ بنور وجهك، وهذا يدل على أن النور صفة. الثانية، سؤال الله بالصفة، مثل تقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بعزتك، أسألك بقدرتك، أسألك برحمتك، هذا تسأل الله وتتوسل بصفة. الحالة الثالثة، سؤال الصفة نفسها، وهذا لا يجوز. يا وجه الله، يا حكمة الله، يا قدرة الله، يا عزة الله، هذا ما يصلح، وإن كانت هي من لوازم الذات، لكن السؤال تسأل ربك، ما تقول يا وجه الله. وهذه عبارة دارجة عندنا، نحن نقول يا وجه الله. من العلماء من قال لا يصلح، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا يصلح يا وجه الله، ومنهم من يقول إن قد يطلق الوجه ويراد به الذات، مثل قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى ربك. وبعضهم قال طيب هذا يكون تأويل، والأظهر أن هذا ليس بتأويل، إن قد يطلق الوجه ويراد به الوجه، نحن نثبت لله وجه، وقد يطلق الوجه ويراد به ذات الرب عز وجل، وإن كان الصفات تمر كما جاءت بلا كيف. فمنهم من سهل وقال أعوذ يا وجه الله، يعني يا الله، مرادهم يا الله، لكنهم يعني عبروا عن الذات بأشرف ما فيها بالنسبة للبشر وهو الوجه. ولكن الأقرب ترك هذا كله، وإنك لا تتعود على يا وجه الله، يا حكمة الله، يا كذا، وإنما تقول يا الله. فهذه استعاذة بالصفة ودعاء الصفة وسؤال الله بالصفة، ما أدري بقي أيضا أنواع من هذه. فالمقصود منه هنا الاستعاذة بالصفة، استعاذة بالصفة لا بأس بها، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بكلمات الله. نعم، في شيء باقي؟